أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ونزل من القرآن فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا علم الإنسان